الله أكبر الله، أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذين وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح، وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع بهم في العلم والعمل والقدوة، أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في درس من دروس تنمية الملكة الفقهية. وكما تعلمون دروسنا في هذه السنة حول المعاملات المالية، مهارات وتطبيقات. عندنا اليوم إن شاء الله مدخل سريع لما يتعلق بباب الربا والصرف، وتحديدا في باب ربا الفضل. طرح لكم مدخل معرفي من خلال الأسئلة عند الشيخ علي وصحبه. عندي إشكالات ودي أنكم يعني تتأملونها فيما يتعلق ب ربا الفضل أو الربا عموما، لعلكم تكتبون إشكالات تناقشون فيها، إما يعني في نهاية الدرس أو في وقت لاحق، لأن لا نريد أن نأخذ وقت الشيخ خالد. معنا اليوم إن شاء الله مهارة يعني دسمة وفخمة فيما يتعلق في بالتحليل الفقهي. طب أنا أريد أسأل قبل، في آيات الربا، هل آيات الربا جاءت متدرجة في التحريم كآيات الخمر؟ السلام ورحمة الله، أو نزل التحريم مرة واحدة؟ يعني على سبيل المثال آية آل عمران كانت من قبيل التدرج؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أو من قبيل أن هذا القيد بحكم الواقع فلا عبرة به؟ طب لماذا لا تقولون إنها أتت متدرجة؟ وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس، هذا حث على الصدق وتحذير من الربا، ذم أهل الكتاب بأخذهم الربا وقد نوعا، هذا أيضا درجة. بعدها أن الذي كان محرما الكثير والربا الأضعاف، واليسير لم يكن محرما في البداية، ثم حرم كله كثيره ويسيره، هل يمكن نقول بهذا القول كما قلنا في الخمر؟ هل لهذا القول أثر؟ مثلا الآن الذين يريدون انتقال الشريعة الإسلامية بعض الدول، أنا أقول يا جماعة يعني الخمر، عفوا الربا ممكن تتخلصون منه قليلا، أو أصلا لا يحتاجون إلى هذا التدرج، ويجوز التدرج عموما في تطبيق الشريعة. هذا إشكال ودي تضعونه عندكم. طيب، الربا الذي ذكر في القرآن في آخر سورة البقرة، هل هو المقصود أو بما ذكر هو المقصود الذي ذكره، عفوا الذي ذكره الفقهاء في باب الربا، هل هو الربا الذي تحدث عنه القرآن في آخر البقرة؟ لا ترى إشكالات بس يا شيخ سليمان ودي تقيدونها، أو نقول إن ربا القروض يتكلم عنه الفقهاء في كتاب القرض أو باب القرض، وربا البيوع فضله ونسيئه في باب الربا والصرف. وعلى ذلك، هل يمكن أن نقول إن الوعيد المذكور في الآية هو لربا القروض ولا يشمل ربا الفضل والنسيئة وإن كان محرما، أو نقول أصلا ربا القروض هو ربا فضل ونسيئة؟ ما رأيكم؟ هل الخلاف الموجود عند العلماء في باب الربا والفضل، في باب الربا وما يتعلق بعلة الربا والذي يدخله ربا الفضل والذي لا يدخله ربا الفضل، الذي يدخله ربا النسيئة والذي لا يدخله ربا النسيئة، هل هذا الخلاف ينطبق على ربا القروض؟ يعني مثال، هل نقول إن المذهب، هذه أريد تنتبهوا لها جيدا، هذه يعني قضية تثار يوما، هل المذهب عندما قال مثلا إن العلة في الذهب والفضة الوزن والأصناف الأربعة الكيل، هل معنى ذلك إن الآن ربا القروض الآن تجري البنوك لا يدخل في الربا على المذهب؟ ليش لا؟ هم يقولون علة الربا، طب ما دليلك؟ طب أنا أريد تكتبون هذه حتى نناقشها إن شاء الله في جلسات قادمة، لكن أريدكم تتناقشون فيها قبل أن نبدأ. طيب الآن مر معكم في الـ عندنا الـ في الروض، مر إباحة يسير الربا، ربا الفضل فقط الآن، قالوا في غير المقصود أباحوه، صح؟ مثل الدار المسقوفة بذهب بذهب، الخبز الذي فيه ملح بخبز فيه ملح، في موضع ثاني أيضا. العراية الحاجة قبل هذا، قبل المثال هذا، الخلط أباح اليسير، ها؟ هذا غير مقصود، أنا أقصد هل أباح شيئا يسيرا غيرها؟ في موضع ثاني اللي أريد أصل منه، هل الحنابلة يجوزون ربا الفضل إذا كان يسيرا، ولا هذا تراها لها علة أخرى انتبهوا لها؟ واضح السؤال؟ طيب الآن أنا أريد حقيقة في بعض الأسئلة اللي أؤجلها حتى ما نأخذ الوقت على الشيخ خالد، لكن بختم بسؤال ويحتاج تدقيق وتأمل. الآن العراية أبيحت، صح؟ سبب الإباحة، ها؟ الحاجة، الحاجة لماذا؟ الحاجة لماذا؟ التفكر، هل هي حاجة شديدة؟ طيب هذه إذن الحاجة للتفكر. طيب أصلا ما سبب تحريم المزابنة الآن؟ هل العراية مستثنات من ربا الفضل أو من شيء آخر قبل ربا الفضل؟ من المزابنة. المزابنة الآن من ربا الفضل؟ كيف لا؟ إذا لماذا هي محرمة؟ قد تؤول لربا الفضل، إذن هي ذريعة إلى ذريعة لربا الفضل. ما الذريعة؟ الجهل، الجهل بالتماثل، فهو ذريعة إلى ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة إلى التفاضل، أليس كذلك؟ فإذا هذه أبيحت للحاجة، والحاجة هل هي من الحاجة القريبة من الضرورة؟ لا. هل نقول إن ما في، يعني الآن عندي مسألة كبيرة أصلا خلنا نأخذها واحدة واحدة، هل يجوز القياس على الرخص؟ أنت شو ترجح شيخ خالد؟ يجوز القياس على الرخص؟ يجوز؟ وش يا عطني يا أخي وصف التحريم؟ أي الشيخ يقول أصلا الفضل هل هو تحريم غاية ولا مقصد؟ ها؟ غاية ولا وسيلة؟ عفوا وسيلة، يعني تسلمون من ابن القيم تسلمون لأنه محرم، شو رأيك يا شيخ أن تسلم أنه محرم وسيلة؟ وطرحوها الفقهاء، طرحوه. هل ما ذكره الفقهاء في الوصف التحريم أنه أصلا الفضل من قبيل تحريم الوسائل؟ هل هو دقيق؟ وإذا قلنا ذلك، هل أصلا الحاجة هذه تبيح ربا الفضل أصلا ولا تبيح الذرائع للذرائع؟ واضح الإشكال؟ هل يمكن أن نقول الآن سد الذرائع في ربا في الربا واضح ولا غير واضح؟ موجود سد الذرائع صح؟ هل نقول أنها يعني تجوز للحاجة ونأخذ من قاعد ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة؟ هل تسلمون بالقاعدة هذه؟ ها؟ أخليكم ما تسلمون؟ جيد، بس لا أصلها لماذا أبيحت؟ هل هي للضرورة ولا للحاجة؟ هل أنت إذا أبحت شيئا اللاقط لو سمحت، لو أبحت شيئا ضع له قيود ما في مشكلة، ما أطلق وضع له قيود لا إشكال. طيب الاختلاط أبيح حرم يعني تحريم وتحريم مقاصد ولا وسائل؟ ها؟ طيب إذا كان هناك حاجة الاختلاط يجوز؟ ما يقولون يجوز، خذ مني عشان يراجعون القاعدة جيدا ولا ضوابط. ما رأيكم عشان ما تقولوا لي بعضه يجوز الاختلاط الذي ترونه محرما، هل يجوز أن نقول مباح للحاجة؟ أنا قلت عشان تراجعون القاعدة جيدا. هل يمكن أصلا نطلق ونقول أصلا كل ما حرم في باب الربا سدا للذريعة يباح للحاجة؟ طيب السؤال في إشكال لمن قاس، هل الحديث اللي أصلا جعلناه أصلا وقسنا عليه هل هو أطلق ولا قيد؟ قيد. طيب إذا أردنا أن نقيس كيف نقيس أيضا على التقييد؟ شو رأيك يا شيخ خالد؟ يعني الآن أنت ترى أن خمسة أوسق يعني مما ينقح من المناط يعني غير مقصودة، مقصودة، لكن إذا جيت أقيس عليها كيف أقيس؟ طيب طب أنا خرجت أصلا من ما فيه أوسق ولا في شيء في باب آخر في الربا، يعني مثل هنا ما حرم أبيح للحاجة كيف؟ أو لا أصبر، هذا كلام كبير يا شيخ، عدها لنا شوي شوي. ما فهمت أي. إرادة فعل التفاضل، جميل. طب كيف نقولها هنا؟ نقولها لغيرها خارج الحاجة خارج المزابنة. جميل. طيب طيب كيف نخرج من القياس هنا؟ لا أنا أريد الآن أريد أخرج من القياس الأصولي اللي هو قياس العلة وأقول لا قياس هنا، كيف؟ لا لا لا أنا أريد أعد الحكم بلا قياس. أحد يعرف يجيبها؟ حطوها عندكم سؤال عشان نبدأ مع الشيخ خالد. الآن كيف أعد الحكم من غير الدخول في القياس الأصولي؟ هل يمكن؟ طبعا بدون تلاعب يعني بالقواعد. إيه تأملوا اكتبوها والآن أترككم مع ف... جالسنا في هذه الليلة الشيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني أهني نفسي بالرجوع إليكم مرة أخرى، وأنا ما زلت أقول يعني يمكن ما صرحت للدكتور عبد العزيز بأن يعني العيش معكم كفرق فقهية يؤثر حقيقة على ذهنية الإنسان الذي يتعامل معكم من جهة ما سيستفيد أكثر مما يفيد. وغالبا الشباب أمثالكم ما استثناء البعض يكون عنده ثورة فقهية لإثارة الإشكالات والتعرف على مناهج العلماء، وهذا الهدف الذي يتحقق منكم هو يعود على من يريد يعني أن يتوسع أكثر مناهج الفقهاء أن يحتاج إلى أمثالكم، لأنكم تثيرون أكثر مما يثير هو، ويقف على أمور يتمنى أن يقفه أحد لكن لا يحصلها إلا معكم غالبا. والشباب كما يقال محبب لهم بهاليز الفقهاء وإشكالاتهم ونحو ذلك. وما بعثه الشيخ الدكتور عبد العزيز في هذا الموضوع هو نوع حقيقة من الإثارة ما نحن بصدده، وهو التحليل الفقهي. طبعا كما تعلمون الإخوة أرسلوا لكم هذه الورقة بين أيديكم، هي عبارة عن ورشة عمل. ورشة العمل تعرفون ما هي متطلباتها؟ غيرت شريحة شيء؟ ممتاز، تمام، شكرا. طيب ورشة العمل تعلم متطلبات أن يكون جميع المجموعات، فأشوف بعضكم مصير 2-1، فتفضلا علي بأن تجتمعوا حتى بس ما أرجع يا أبو سعد. الفراد داي يكونون جماعة رجاء يعني، وكلكم معكم الأوراق كلها كذا. طيب عشان بس نبدأ بداية جيدة في الموضوع. طبعا هذه الورشة العملية العلمية هي عبارة عن مدخليا صح التعبير، يعني هي مدخل إلى ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الجلسات واللقاءات القادمة بإذن الله عز وجل. طبعا عندكم أول سؤال كثيرا، ما النص الفقهي في نظرك؟ ما النص الفقهي في نظرك؟ يعني أريد الآن فقط لكم دقيقتين فقط لكتابة كل من في ذهنه ما هو النص الفقهي. حاولك تحب لي تعطيني له تعريف، ما هو النص الفقهي في نظرك؟ ما هو النص الفقهي في نظرك؟ أبي عبارة جامعة مانعة تغليبا، يعني أكون لكم شاكرا. أبي أنتظر لكم دقيقتين. نبدأ الآن، وكل واحد عنده لاقة كل مجموعة ظاهر ولا؟ كل واحد عنده لاقة مجموعة؟ أي لاقة؟ كل عندكم لاقة ها؟ أي واحد عندهم شيء؟ طيب باقي نص دقيقة يا إخوة وأغلقوا تعريفكم. طيب ها يا إخوة. نبدأ القلم نبدأ عشان تركزوا مجموعة الأخرى. هذه الخلاص. طيب المجموعة الأولى عرفوا النص الفقهي في نظركم. اللاقط اللاقط يا إخوان ما يخالف، أعطوني الأقوال في الباب معنى يا إخوان. ترى فيه مزاولة النقد والمعارضة. نعم نعم تفضل. نعم يا إخوة سم. ما ظهر شيء بحال خلاف، يعني هل هو مثلا كل كلام لفقيه يبين حكم شرعيا؟ لكن في إشكالات مثلا في بعض الكلام قد يكون من فقيه يبين حكم شرعيا، أيوة. مثلا شرح مسهب أو أيه. ليس فيه، فهذا يعد نصف فقهية؟ يعني أنت إشكال عندنا، أنت مشترون ترون هناك عدة أمور، عندك كلام صح صادر من فقيه كذا جيد ويبين حكم، ها أو يتعلق بحكم أو يتعلق يتعلق معلش الخط ترى إغريقي يقول الخط ما قرأ وما باقي فهو صنع وما زاد فهو صنع أنا معطوب صنعة. طيب إذا أنت عندكم تقول أن الكلام أنك صادر من فقيه وأن يبين حكم ويتعلق بحكم، حكم تكليفي طبعا، ها واضح أحسن شرعي ممتاز. طيب ها المجموعة الأخرى طب خطوة عندكم بس عشان نرجع لخطوة ضابطين عندكم، ها نعم. هي ألفاظ الفقهاء إيه؟ ألفاظ الفقهاء إيه؟ وتعبيراتهم إيه؟ عن فهم الأدلة الشرعية، عن فهم الأدلة الشرعية هي كلمة فقهية، يعني أنتم ترون ألفاظ، ها نعم كذا صحيح. وش بعد صادر من فقهاء صحيح. طيب أيوه فهم أدلة أنه يتعلق بالفهم، ها؟ أي نعم فهم الأدلة فقط، ها؟ الأدلة نعم الأدلة بصفة عامة. إيه كده بصفة عامة ما يخاف خلاص بس فقط. طيب اللي بعدهم أن الإخوة يرون أنه المنتج الفقهي. لا أنت معهم ولا بدونهم؟ لا جميعا إذا جميعا أنا الإخوة بما تزيلا أيوه هو المنتج الفقهي أيوة. اللي يشمل المدخلات النصوص المنتج المنتج الفقهي اللي هو الأحكام الفرعية التكليفية والوضعية طيب والمسبوق بالنصوص أيوة. ثم بالعمليات التي وهي القواعد الأصولية اللي أنتجت هذه الأحكام الوضعية والتكليفية. المنتج الفقهي زين ايه ها طيب تقول المنتج الفقهي اللي يمثل الحكم الشرعي كذا لا اللي مسبوق بمدخلات شرعيه وهي النصوص من الكتاب والسنه ايوه ثم اجريت عليه العمليات القواعد الفقهيه فخرج لنا هذا المنتج من الاحكام التكليفيه والوضعيه. طيب وين مفهوم النص وكلامك يا نص هو النص كي يشمل النصوص بمعناها العام ثم الأحكام التكليفية والوضعية. طيب جاء فقيه وشرب قائما يبين الحكم هذا وشو ذا نص فقهي لو شو شغلة ذا وشو ما يسمى نص فقهي ما يسمى لكن منتج فقهي لا شلون لأنك الفقيه ما قال لما استحضر نص وعمل النص وشغل مع قواعد الأصول وصدر هذا الحكم الذي يمتثل به. الآن ذكرت الشيخ أنه فاعل فعل إيه طيب الفعل هذا ليس نص. طيب وش رأيك نقول حكاية الفعل بعد داخله في الموضوع حكاية الفعل أي حكاية فعل الفقيه صحيح كذا كذا يعد نص فقهي ها في إخوة لا لما أجي مثال أقول شرب أحمد قائما وأنا مذهب حنبلي الدليل من الشرب عند أحمد جائز ها طيب خلي حط نقطة هنا طيب بس أنتم الآن تراكم ما أعطيتم شيء يوصف النص لأنكم دخلتوا في هذا الفعل ما نخمش طيب اللي بعد بس اكتبتك رجاء لأن فيها منتج مسبوق وملحوق ف ترى انا عجبني الجو هذا. لا يضيق صدرك. ها؟ هو كلام الفقيه في بيان الاحكام التكليفيه المتعلقه بفعل المكلف. هو كلام صح؟ اي نعم. صادر من فقيه. صادر من فقيه. طيب احسنت. طيب بيان الاحكام الشرعيه. بيان الاحكام الشرعيه متعلقه بالمكلف او بفعل المكلف. احكام شرعيه ممكن تتعلق بغير المكلف؟ ايش رايكم؟ طيب هذا وش يسمونه؟ لا يعني هل المسائل العقدية في دراستنا الأصولية عادين مسائل اعتقاد من الحكم الشرعي؟ لو قلنا أن جبريل من الملائكة هل هذا حكم شرعي؟ لا هذا شيء ثاني. لا لا لا فرق. هذا فرق. لما تكلم عن ما يجب أن يكلف شيء آخر. لكن لما يأتيك ويقولك أن جبريل من الملائكة هل هذا نص فقهي حكم شرعي قصدي؟ اعتقاد. ها؟ اعتقاد قلبي. طيب إذا بكم مستعدين الموضوع شوي. أنتم وقفوا عند بيان الحد أحكام شرعية بس. تمام؟ طيب. ها؟ احنا اتجهنا شوي اتجاه تطبيقي بزيادة. ايه؟ فاستمرنا نصوص شرع حديث التفقه. نصوص فقهية كاملة صار في اتجاهين. اتجاه الأول كل ما دون لغرض فقهي إذا كان محررا، والمقصد في هذا إدخال الفتاوى مع المتون الشرع. طيب يعني كلام صادر من فقهاء. نعم بس إنه نعم. والثاني ثانية مدونات الفقهية التي أريد بها استيعاب الأبواب الفقهية. وشو الفرق بينه وبين الإنسان الأول؟ حتى نخرج مثلا قواعد المسائل وشرح حديث والتفاسير. طيب زين. أنتم تقريبا يعني في وصلتم إلى أكثر من الثلثين في التعريف العام للنص الفقهي. طيب بينكم عن آيات الأحكام وحديث الأحكام. إحنا الآن عن اتجاهين، هذه اتجاه يدخلها واتجاه ما يدخلها. طيب لكن السؤال عندكم جميع أثير عليكم. آيات الأحكام وآيات الأحكام ليست نصوص فقهية؟ ها؟ وش رأيكم؟ لا آيات الأحكام لما الله عز وجل يذكر آية فيها حكم وحديث فيه حكم، هذا نص فقهي ولا نص فقهي؟ مو بحكم شرعي متعلق كما قلتم فعل المكلف، صح ولا لا؟ وهو نص. طيب هذا يجعلنا نقول أن النص الفقهي وهي القضية الأخرى أقسامه، وهو النص الفقهي هو الكلام، هو الكلام المتعلق واضح بفعل المكلف، هو كلام متعلق بفعل المكلف بشكل عام. نذكر أن الصادر من فقيه وغير فقيه، عندك النص الشرعي والنص النص الفقهي الشرعي والنص الفقهي الاجتهادي. الشرعي هو الذي صدر، هو صدر بالوحي والقرآن والسنة لأنه شرعي، وكونه والاجتهاد هو صادر من الفقهاء، أن يكون في مدونة، أن يكون في فتوى، أن يكون في قاعدة فقهية، أن يكون في مضمون قضية وأقضية، كل هذا يعد من إيش؟ من باب النصوص الاجتهادية. إذن نقول هو كل كلام متعلق بفعل المكلفين، كل كلام متعلق بفعل المكلفين وتضمن حكما شرعيا، تضمن حكما شرعيا هذا لا شك فيه. يعني كل كلام تضمن حكما شرعيا قضية المكة صدر من الله عز وجل أو من الفقهاء، فهذه مسألة لا بد أن نفهمها ونستوعبها أن النص هو يشمل هذا كله. ولذلك التحليل ليس قاصرا في النص الفقهي على النصوص الفقهاء المجردة، بل كذلك على كلام الله عز وجل فيما هو في حكم شرعي وكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا هذا القسم اتخذ عندنا قسمين، ثم النص الشرعي، نص الفقه الشرعي، النص الفقهي الاجتهادي. سم يقول الصحابي منه يقول الصحابي كل ما دون كلام الله كلام رسول الله يعد نصا فقهيا اجتهاديا. سم هو الكلام سلم تطلق على الاثنين. ايه نص فقهي. انا ترى احس ان مقاربه وهي يوم قال من جاءكم خلاف وفجاء عندكم شيء اخر؟ كأنهم يرون ان النصوص الشرعيه اللي سميتها يا شيخ شرعي ان هي مدخلات وان النصوص الشرعيه تطلق على المخرجات اليس كذلك؟ المغاربه عندهم النصوص ايش؟ هم يرون ان النصوص الفقهيه تطلق على المخرجات لا المدخلات. لا هو ترى من هي القضيه شوف اللي عنده مسالهم شيخ عند المغاربه. لا هو عموما انت لما ياتي انت لما تقولون هذا المفهوم هو حقيقة أن النص أمامك الآن، النص تضمن حكما وهذا الحكم له متعلقات. مثال لما يأتيك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث واضح، فإنك مثلا مارس بين علة في الحكم وبين نتيجة حكم، في علة في حكم. مثال صور القط طاهر أن الطوافين عليكم الطوافات، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. وذلك سلم يباشر الصحابة ببيانه، ما يحتاج أحد يروح يحط مخرجات ويأتي بي. فكان بذاته مخرج، وكما قال الفقهاء أو العلماء يرسل على السلم يزاول الاجتهاد في بعض المقامات. هذا سيأتينا شاء الله في اللقاءات القادمة بإذن الله. إذن هو الكلام الذي تضمن حكما شرعيا، هذا هو النص الفقهي، هو الكلام تضمن حكما شرعيا. سلم كلام في عموم نوعا ما، يعني بمعناته على هذا الكلام أفهم أنه مثلا لو أخذنا الروضة المربع يعني هذا السبك والمتون معناته كله هي نص فقهي، ما أحيانا تكون مسألة أحيانا تتطرق في يعني يشرحها الفقيه، هل هذا يسميه نص فقهي؟ معناه أحيانا شرحا عاما يعني يبين وأطراف وكذا. أنا لما أقول نص فقهي المقصود نص فقهي أن يكون حوى حكمة شرعية، هذا الأصل، سواء جاء في شرح جاء في متن مجرد. لا لا حتى الشرح سيطلق عليه وتوضيح هذا نص فقهي. لا لا صحيح ما في مال أبدا، يعني هذا توسيع لدائرة النص معنى النص. يراد أن يقال بأن النص هو الكلام اللي تضمن حكما شرعيا، هذا الأصل. نص الأصولي لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس نص الأصولي شيخ. نعم يعني إذا سمعنا مثلا كلمة فقه فإن نفهم منها استنباط نفهم منها عمل، يعني إذا قلنا أن الآيات بذاتها والحديث بذاتها هي نصوص فقهية من غير عمل يعني. طيب إذا الحديث بنفسه لا يدل على أن الأمر للوجوب ولا أمر للاستحباب وصوارف وكل هذه أمور تحتاج إلى عمل، فهذا من وجهة نظري يعني أنه هو الفقه، كيف يطلق على النص قبل أن تجرى عليه مثل هذه العمليات أنه نص فقهي؟ طيب سؤال، مثلا كان يحدث الناس في ذاك الوقت يحدثهم بحديث ثم يمارس شيء حتى ينتج نصا فقهيا؟ لا شك انه لا يمارس شيء يعني. اذا كل العمل متأتي من حديث الاحكام ومن اقوال الفقهاء، كلها فيها عمل الشيخ، كلها فيها عمل. ذاك نصوص المتقدمين غالبا يندرجون بشرة يندرجون معهم كلامهم اما نصا واما مضمون نص نبوي، فواضح في إدراج العمل. وش المقصود بجمع الحديث؟ يعني لا تصور أن الفقهاء هم الذين قاموا نقلوا حديث مسلم من كلام مجرد إلى كونه عملا. كان السلم كان يحدث الناس ويطلب العمل بما يطرح وما يوحي الله عز وجل إليه حسب عدم ممارسته في كونه مقام النبوة مقام تشريع مقام فتوى أو مقام إمامة ولا حدث. طيب الفكرة اللي بعدها اللي قيصر اللي سم خلينا سم تفضل. عبارة النص إيه؟ هل ممكن من تستبدل مثلا بعبارة أخرى وهي مثلا كأن نقول العبارة الفقهية لأن النص له مدلولها؟ لا ما أشكال، إذا وضحت إذا كنت في دراسة توضح المعنى واصطلاحك الخاص يرتفع الإشكال. إيه نعم إيه ما في يعني وزود منهجه يعني إيه نعم. طيب الورقة الأخرى اللي عندكم مفهوم التحليل في تصوركم، التحليل لما تسمعون التحليل في تصوركم ما هو؟ التحليل ما هو في تصوركم؟ مفهوم التحليل دقيقة واحدة استصحب كل إطلاق للتحليل سواء عند الأطباء، عند علماء الإحصاء، عند علماء المحاسبة، عند علماء البلاغة والأدب. أعطوني بس كذا دقيقة، ما هو التحليل في نظركم؟ إيه عموما إيه إيه ما ذكر ناس أنا ما أضفته، خليته مجرد التحليل. ما في أحد منكم تخصصات علمية؟ ها؟ طيب اللي عندهم تخصص علمي أو عندهم دراسة علمية يعني. طيب ما ننتهي؟ طيب نبدأ بالمجموعة رقم 5. يلا. ها مجموعة 5. نستمع يا إخوة. يعني هو في مصطلحين احنا اتبسطنا بينهم. ايوه التفكيك والتركيب. قلت تفكيك يعني وصلنا الى ان التفكيك شيء لعناصر الاولية فهم العلائق بينها. التفكيك مرتبة. التركيب والتجميع مرتبة. ايوه المنزلة بين المنزلتين التفكيك مع فهم العلائق بين العوامل الاولية هذه. طيب واضح. يرى أن التحليل هو تفكيك وتركيب وفهم العلاقة، صح كذا يا أبو سعد؟ ما مقصودك؟ يعني مو حتى اختبار ما يخال بس أنا قلت التحليل تفكيك. ايه ايه تركيب دخله في كل التحليل ولا لا ابدا. طيب زين. ها أربعة اللاقط. نعم يبدو انه فيه تقارب يمكن التفكير كان متقارب. نعم لا نفس التعريف تقريبا تفكير تفكيك الشيء مكونات الاولية تحويل الشيء مكونات الاولية يعني نحن ندور في هذا الفلك. يعني أنت الآن أن ترى أن الإنسان أو الطبيب أو غيره لما يأتي يرد أمور هو لا يفكك هو يبين المكونات الأولية يعني في أدب. يعني أنت قضية حركة عزل الجزئيات من بعضها البعض أو من لا لا هذا ليس تحليلا. ها هو يبين مكونات الأولية للشيء المراد تحليله يعني هذا أدق ما يبين يعني مثل كذا يعني. يلا طيب ما يخالف هذه ثلاثة أي منتج من يريد الحقيقة ما ذكره الأخوان في المجموعة الأولى هو التفكيك ولكن مسألة قضية أحيانا النظر في الروابط وإعادتها بعد التفكيك هذه مرحلة أخرى وقضية التحليل والتنبؤ قد أحيانا لو نظرنا بالمعنى الأشمل والأعم للتحليل يدخل فيها لكن التحليل بالمعنى الأخص الذي يبدو للذهن أنه هو فقط عملية التفكيك عملية الربط والتحليل والتنبؤ هذه عملية للمجتهد عمليات أخرى وإن كان بعضهم يذكرها جميعا يعني من بعضهم يذكرها لما تذكر عملية التحليل لأن عملية التحليل في الإحصاء تشمل أحيانا تفكيك البيانات والتنبؤ لها فبعضهم يجعل التحليل هو فقط تفكيك البيانات العمليات الأولية أما عملية الربط والتنبؤ هذه تجد لها برامج مثلا أخرى خلنا نروح من يسمى عندهم شيء اسمه تحليل لكنهم قريبين من علم الشريعة أو من علم النص وبلاغيين أدباء عاد أهل اللغة يعني أنا قصدي يعني أنت أعطيت معنى عام جميل لكن أنتم الآن لا توفرون معنى المقارب لواقع الفقهاء واقع النصوص عند الفقهاء عرفت قصدي؟ يعني عشان تكون قريب من قريب يعني عشان تعرف كيف تعامل لهم بناية النصوص تعامل لهم هم تعين عندهم. طيب جزاكم الله خير شكرا لكم. طيب شيخ التحليل هو الفحص والنظر والتقسيم والتجزئة وبيان أجزاء الشيء بمعرفة وظيفة كل أفراده إيه؟ وبيان أجزاء الشيء لمعرفة وظيفة كل أفراده، كل جزء من الأفراد. حولكم تعريفهم يدندنون ويدندنون أنتم في فينا ما بغي إضافة كبيرة، لكن كل صياغة أخرى سيانين عدولين لشو الكشف عن المكونات الأولية للنص وحاولة ربط بينها خارج معاني جديدة. طيب هذا مفهوم التحليل عندكم، يعني التحليل عندكم ترون، يعني بقولكم ترون التحليل بالاتفاق أنه تفكيك صح؟ هل ترون بالاتفاق أنه دراس علاقة هذه الجزئيات كيف تسمعت؟ ها؟ هذا نقول به هذا الشيء أنه دراسة العلاقة أنه نعرف العلاقة. طيب وضع الجزء هنا وضمه إلى هذا ومناسبته له، هذا التركيب نحن لا ندخل مو التحليل، نحن لا ندخل، لا تعدون تحليل، أنتم تعدون تحليل، أنتم تقرون هذا اللي نقصده تركيب. ها جميل، يعني أنتم تؤمنون بقضية التركيب أنه جزء من التحليل. ها لا ما طرحت هذا الفكرة يعني. طيب زين، وأنتم في أحد عندها سن ترونها؟ طيب إذا نقول التحليل في المفهوم العام هو تفكيك، وهو قد يكون تركيب ومعرفة العلاقة بين أجزاء المحلل، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب تقويم العلاقة، تقويم العلاقة لأي نقدها، معرفة الصحيح بالسبب والتقسيم، يعني صح الصحيح من الفاسد، تدون من التحليل؟ جزء من التحليل. ها؟ من التحليل؟ جزء من التحليل. جزء من التحليل. ما شاء الله عندك الحقيبة واسعة يا شيخ سعد. أبو سعد. لا بس يمكن تبحث كان بعيد نصوص الفقهاء عن. إيه طيب. جميل. إذا اتفقت على ثلاث واختلفت في واحدة تقريبا. طيب. وراء راح لها. طيب. الذي يظهر وتعالى هو أن المفهوم الدندن حاله في العموم أنه صحيح، هو التحليل هو تفكيك وهو تقويم العلاقة وهو تركيب لاختبار العلاقة أحيانا. طيب الورقة الأخرى اللي بين يديكم الآن وهي كما ترون عنوانها ما حقيقة تحليل النص الفقهي على الفهم اللي ذكرناه تو، أي حقيقة تحليل النص الفقهي باعتباره نصا فقهيا، يعني مدة ثلاث دقائق يلا. انتهينا؟ يلا نبدأ من رقم ثلاثة. نبدأ؟ ها؟ ربع دقيقة؟ يلا. طيب رقم ثلاثة؟ ثلاثة فاستو؟ يلا تفضل تفضل. ترى ما بتعريف، أنا بحقيقة لأنه كنصير طويل، يعني لا تنشغلون به. تفضل أخذنا مثال وحاولنا نطبق عليه. جميل. يلا. قول الماتن رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. إيه؟ يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. أيوه. هذا نص عبارة الزاد. طيب. قلنا يحرم هذا يعني بدنا الآن نفكك العبارات أولا. يحرم هذا حكم شرعي. ها؟ ربا الفضل طبعا هذا البيان في مكيل وموزون هنا نقول هذه العلة. بيع بجنسه هذا شرط. طيب ربا الفضل ما تحتاج إلى كشف؟ معناه يعني المعنى أن تحلل معنى الآن. صح ولا لا؟ نعم. لأنك الآن تقول يحرم ربا الفضل، هذه صورة المسألة. أنت الآن تريد أن تحلل النص. لا في صورة المسألة، صورة المسألة هي الأساس في التحليل. لذلك الحكم الشرعي متعلق بهذا، يحرم ربا الفضل. أي ما هو ربا الفضل؟ التعريف وعد يأتي الصورة هذا جزء من التحليل. نعم. نعم. أيوة. يعني هذا الآن جزء من عملية تفكيك العبارة. يحرم ربا الفضل إيش بعده؟ في مكيل وموزون هنا قلنا هذه علة. أيوة. بيع بجنسه هذا شرط لانطباق هذه العلة. أي. فهذا يعني حاولنا الآن نحلل هذا جزء من عملية التحليل النص. وش تفكيك؟ تفكيك دراسة النص الفقهي من طريقة التفكيك. هذا جزء. هذا جزء. طريقة تفكيكية. طيب جزء آخر. ننظر الآن هل هذه العلة منطبقة أم لا؟ التقويم هذا نعم جزء من التقويم العملية. يعني عندك تقول أنت دراسة النص دراسة فقهية من طريق التفكيك والتقويم. طيب التقويم النقري هذا نسمي تحليل فقه على عبارة كالسابقة قلت تحليل. طيب كل يشمل معنى التحليل. يعني أنا الحقيقة تحليل النص الفقهي، أنت تقول دراسة النص الفقهي دراسة فقهية من خلال التفكيك والتقويم النقوي ولا النقدي؟ لا النقدي وليس النقضي. لم يقصد إسقاط لا ليس. طيب حلو ممتاز. طيب خلاص عاد يحتاج الآن نعمل اختبار أحيانا لا عندي مشكلة. لما تأتي هالجزئيات فككتها واضح؟ نعم. وقومتها قمت الحين لمعرفة العلاقة. نعم. تقارب ويعني صح التعبير انضياف هذه الجزئيات الى بعض تكون النص، وش تسميها هذه؟ لما تحطها بكل محل في سياقه تعطيه نص كذا، لان الصدر به معنى كلي او معنى ضابط. هل هذا الترقيب او الا يعني حكم صورة حكم وعلته ونتيجته بشرطه يعني من شروطه، وش سمى هذا؟ ترى احيانا هذه الشيخ تعرف انها اشياء ذهنيه تمر وانت تقرا النص الفقهي. انا فاهم يعني تاتي. انا فاهم وش سميها. هل هذه تركيب؟ ليس تركيب العباره وانما جمع الجمع. وشو تركيب؟ اصلا انت ما فصلت الا مركب صح؟ بلى. طيب إذا عندك أن ترى دراسة النص فقهية من خلال التفكيك والتركيب والتقويم النقدي. نعم. كذا؟ نعم. سألت شيخ. هذا على العبارة. طيب. أنت شيخ هذا ترى الكلام على ما. لا أنت الآن تصف ما في ذهنك صح ولا لا؟ العملية الذهنية اللي في ذهنك في اللي نزلتها لعلنا صح؟ اي نعم بتعريفنا السابق للنص. اي نعم. انا مش بقول ترى ما يبي لنا نظام وربع قرار وكلمه يعني مساله واسعه. طيب نفس السؤال اعطونا اللي عندكم ثم نسالوا. ها؟ قلنا الفرق بين النقدي والنقضي. النقدي والنقدي. النقدي هو ان تعرف الصحيح من الصواب. الصحيح من الخطا اسف. هذا نقدي. بدون الحكم بدون اسقاط شيء. واضح؟ والنقلي إسقاط حكم عليه بالبطلان. واضح؟ طيب أعطونا اللي عندكم. يعني احنا ما اتعدنا نفس التعريف السابق للنص. أيه. يعني ركبنا اللي مر في الفقرة. أيه. يعني نفس التعريف بحقيقة وأجل ما لا تنضبط بالفاضل. ما اشتغلنا هذه كثير. قلنا تفكيك النص الفقهي يعني والتركيب والتقويم، بس إن استثنينا من التقويم النص الشرعي أو التركيب ما حطيته. فركبه تبي نطلع هناك؟ لا نطلع يوم خذنا التحليل لوحده. ايه طيب. كذا مشينا على الاتفاق. الاعتبار انه في الواقع الفقهي. ايه طيب. ففقط التقويم فقط استثنينا جميل الوحي. والتفقين الاخوة؟ طيب. هاي ابن اثنين. بسم الله. صوت صوت. اولا النظر النص الفقهي. اي نعم. من ناحية المصدر، مصدر النص. هل هو مثلا اجتهادي او مثلا من الكتابة والسنة؟ هل وش اللي تسميه هذا؟ تفكيك؟ تفكيك نعم. طيب يلا خلينا نقول تفكيك. تفكيك وايضا الثبوت اذا كان مثلا يحتاج تثبت. مثل السنة مثلا، هل الحديث صحيح او ضعيف؟ ايوه. وايضا هذا تحليلي هذا؟ يعني هذا رأينا في حقيقة تحليل النص. وش اسمه؟ تفكيك او طيب. بحث عن اجزاء الشيء. ايوه. ودلالة النص. شو؟ صحة الاستدلال. وأيضا أصول الاستدلال للنص الاجتهادي. إذا كان نص فقه اجتهادي ننظر للأصول التي بنى عليها هذا النص، أصول المذهب مثلا، أصول يعني العلاقة. العلاقة كذا ابتناء النص عندك. نعم صحيح. يعني أنتم ترون أنه تفكيك. إيه تفكيك وعلاقة. وعلاقة نعم كذا صحيح. طيب هو يعني يجتمع في عدة أمور. أيوة. تصنيف النص أو تصنيف أجزاء النص. أيوة. كل. معنى يا أخوة. يعني. أيوة. كل ما يتضمنه النص، يعني مضامين النص هذه. أيوة. يعني تصنف. أيوة. سواء كانت دليل، تصور، حكم. أيوة. قاعدة، ضابط. جميل. وأيضا الرابطة بين هذه المضامين. أيوة. والنقد اخيرا. وايش النقد؟ النقد للتصنيف وللربط. جميل. طيب يا اخوه سالناكم احنا، اعطونا يلا. قلنا بتعريف تحليل النص الفقهي. قلنا بتعريف الاخوه. ايوه. هو تفكيك النص الفقهي. ايوه. المتعلق بفعل المكلف. ايه. وبيان العلاقه بين اجزائه وتقويمها. ايه. طبعا وتقويمها الاخوه استثنوا النصوص الشرعيه، قالوا لا تقوم. ايه. يعني احنا لدينا وجهه نظر ايضا ان النص الشرعي قد يقوم من جهه صحه الاستدلال به. عفوا عن صحه النص. تنزيل مناطق على الواقع. نعم اي. ذات النص ما يقوم. ايه. طيب. حلو جميل. اذا كلكم تتفقون على انها دراسه للنص الفقهي من خلال التفكيك والتركيبي والتقويم النقدي للنقدي. كذا؟ متفقين تقريبا على المعنى الحقيقي دي؟ ها؟ ها وشو؟ النقد استثناءها. التقويم ما عندك مشكلة. طيب جميل. طيب. إذا شبه متفقين عليها. طبعا هذا هو اللي يظهر أن هذا هو مفهوم التحليل في نظري الشخصي يعني. ويعني أسعدتوني لما توافقتم في العموم على هذا المعنى. يعني إن شاء الله ماشي صح في الموضوع. ف ولذلك أنتم لا بد أن تلاحظوا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن هناك فرق بين تحليل النصوص الشرعية وتحليل النصوص الفقهية. واضح؟ لأن هذه لها سيادة وحاكمة وهذه محكومة. واضح؟ ولها أدبيات وهذه لها أدبيات وضوابط. الأمر الثاني أن هناك كشف لمعنى النص وكشف لعلاقة مكونات النص المكونات النص بين بعضها البعض، وهناك الاستنباط من النص. شفتوا هذه؟ يعني كشف المعنى هو تفسير النص، هو كشف معنى، معرفة اللفظة ومعناها. واضح؟ الاستنباط من النص معروف، هو أن يكون هناك أمور ونبارات في النص تستنبط منها أحكام زين ويلحق بها. أما كشف العلاقة بين مكونات النص فهذا هو التحليل الأساسي، هو أنه يسعى إلى كشف هذه العلاقة وهذه المكونات. لذلك هو يفكك أجزاء النص ويقوم هذه العلاقة والروابط بينها، ويحاول أن يكتشف هذه الروابط ومناسبتها من خلال التركيب. واضح؟ هذا هو باختصار. طيب النقطة التي بعدها ولعلنا ننهي هذه الجزئية، ما متطلبات مزاول التحليل للنص الفقهي في تقديرك؟ يعني ما الذي يعني ترون لابد أن تكون مكونات المهارية صح التعبير أو الصفات والخصال التي تكون موجودة في من يزاول تحليل النص الفقهي. لكم 3 أو 4 دقائق، يعني 1 2 3 4 كذا. المتطلبات في ذهنكم. مشايخ، يعني ممكن يجمل اللي ذكرها الأخوان قضية الاجتهاد والخلاف في شروطها، لكن في فكرتين يعني ربما أشير لأحدهما. الفكرة الأولى لغة الاصطلاح أو لغة الفقه أو أسلوب الفقهاء أو سمت الكلام النبوي أو الشرعي عموما وغيره، يعني الأمور المحتفة بها. الثاني شنو سمت الفقهاء؟ سمت الكلام النبوي. يس معرفة لغة الفقهاء. لسان الفقهاء أو حتى اللسان الشرعي عموما. طبيعي. ومعرفة هوية النص وتاريخه، هذا في النص الشرعي أو في النص طيب هل هذا من النص ولا مجاور للنص؟ هذا يعني هذه معرفتها يعني مهمة لمزاول تحليل هذا النص. يعني أن ترى أن أن أن شلون يعني يعرف التاريخ؟ إيه يعني كوني أعرف أن هذا الكتاب أصله كذا أو هذا معين في تحليل هذا النص. طب معرفة واقع الفقيه الذي ستدرس نصوصه نعم مهم كل هذا يعني. ها يعني أنت تدرس مثال أقوال القرطبي، هل تقرأ الحقبة التي عاشها القرطبي من إشكالات من تكون اجتماعي ومن إشكالات سياسية مرت به ونحو ذلك، ليش تحتاج؟ متى تحتاج هذه؟ طبعا هو بحسب يعني هو تحتاج كذا الى نفس حتى في القراءة. تدرون يا اخوة ان هذه المسألة هي قضية دراسة ما يجاور النص او صاحب النص، يعني قراءة التاريخ والبيئة التي نشأ فيها الفقيه او مصدر النص، النص الاجتهادي طبعا، يشكل اثرا عظيما جدا في فهمك للنص. بل احيانا توجيه بعض الفتاوى اللي يكون فيها احيانا تعدد عند بعض الفقهاء او الروايات او القديم الجديد عند الشافعي، تجد ان دراسة البيئة التي عاش فيها الفقيه هو جزء مهم في تحليلك للنص. ولا يا شيخ؟ طيب يعني في نصوص الفتاوى او فيما يكتبه الائمة الكبار المجتهدون يعني يظهر الكلام، لكن الحقيقة اللي يلاحظ الشروحات الفقهية لا يرى ان العصر مؤثرا في، يعني العصر مؤثرا في كل الكتب، لانهم في الغالب ينقلون. لذا انت لا تستطيع ان تجزم ان امثلة الموجودة في عند متأخر الحنابلة كانت موجودة في دمشق او في مثلا فلسطين او غيرها. قد يكون هو المثال ذكرها الموفق فذكره كما هو. وبال يعني ما يوضح ذلك، الان تجد بعض من يؤلف يذكر نفسه دابة ومتبعد وكذا مع انه لا يمارسها. صحيح، صدقت. هذا كلام جميل وجزء من الموضوع في الوعي في الموضوع يعني، ولكنه لا يهدم اصل الموضوع او اصل الفكرة او اصل الضابط. ضابط موجود وحاضر لابد ان يكون، خاصة في النصوص الاجتهادية. ولذلك يا اخوة احيانا تجد كثير من الاشكالات في تقرير بعض القضايا في بعض الممارسات اللي فيها غلو، فلك تعرف تقصون شخصد في الممارسات التغييرية. واضح؟ احيانا يستصحبون فتاوى لواقع قديم وحين ينزلون ويستدلون بها على الواقع الحديث دون النظر الى محتفات وقرائن الواقع، او هل تنفيذ هذه الفتوى السابقة على الواقع الحاضر أن سيعود على أصل الإبطال أو الإخلال دون النظر لهذا. يقدسون النص باعتبار أن الظروف كان في ذاك الوقت وأن هذه الظروف هي كما كانت في تلك الظروف، ثم ينزل عليه هذه الفتوى. ولذلك هذه قضية يعني حساسة دقيقة جدا، يعني لابد يلاحظها الإنسان أثناء قراءته. طيب انتهينا إلى هنا. بس كذا 1، 2، 3، 4، 5، من ترشحون من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين ترونهم يزايرون عملية التحليل في طرحهم الفقهي، في طرحهم الفقهي ترونهم أنهم يعني يحققون هذه المعاني؟ 1 أي أحلى وين؟ طيب وين؟ وين فيه غالبا؟ في الفتاوى في القاعدة الميرانية، يعني أنا أعطيك فزاه القاعدة الميرانية مثال صارخ لشيخ الإسلام في التحليل، مبدع يعني مبهر، ما أدري شو أقول، خلاص ما أقدر. بيت المجتهد أحسنت، بيت المجتهد برشد، ممتاز برشد، رجل تحليلي، وتحليل ترى تحليل بالمقارنة، سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه إن شاء الله في لقاءات أخرى. سن ابن دقيق العيد. الله، وين ابن دقيق العيد؟ شرح عمدة الأحكام. الله، صحيح، هذا مبدع، مبدع إبداع، أي إبداع هذا، سبحان الله. وهذا ليس قضية في أشخاص، نشوف كيف فقه الشريعة كيف يبني هذه العقليات، يعني تعودهم عن نصوص ونظرهم فيها ومارسة الصحابة يوجد مثل العقليات. أحسنتم. نعم، ها اللي هو إيه؟ نعم صحيح، يعني ما جلست تأليفي إنه في دروس الله سم. ها الله، وين فيه؟ الله، صحيح. ها مبدع الجويني، صدقت. نعم، ها أبا إسماعيل سم، ممتاز، ابن القيم تحليل من الدرجة الأولى. طيب القراءة في كلام من هذا النوع، العذن عبد السلام ترون هذا النوع، الفقهاء كثر، والذي يحمل لواء هذا الموضوع الشافعي في كتابه الأم. هذا مبدع في التأليف الأولي، في التحليل الأولي، وفي كتابه ذهب سليمان جميل في منهج الشافعي. يقول وذكرني رأيته في الجزائر وقال قد درست كنت أستاذا زائرا في إيران في أحد الجامعات. يقول فكنت أستاذ زائر ودرستهم الفقه الإمام الشافعي ومنهج التحليل في كتاب الأم. يقول فبهروا به أبواب سليما. نعم أي نعم إيه قديم هذا الكلام كان تبادل من الزيارات قديم. نعم ألا يمكن يا دكتورا لست دكتورا طوي طيب ألا يمكن القول ما يحفظك أن معرفة المنطقة الجغرافية لصاحب هذا النص لها دور في التحليل بمعنى مثلا الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. البعض يستغرب ما في الغبار يعني في الفقه الحنبلي لأنه كل من قدامه ما عاشوا بالرياض وبالدرعية عايشين بالشام صدق ما في غبار ولا لا صحيح كلام سليم. إذا البعض من بعد النهار لما جاء صاحب الزاد قال في مسألة المخطوبة قال من غير أم أو لا أم لها يعني من غير أم فالمقصود بها قال لأن هذا آد البلد اللي هو فيها كانت الأم متسلطة على فاستحب المرأة تكون دون أم حتى ما تسلط على زوج البنت. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. ها الكساني نعم من الحنفية. الشيخ عندك في تعليق شيء؟ لا مبدع الكساني مبدع اللي هي والله بخليها لقاء آخر خليها لقاء آخر. هذا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين.